ونحن في عصر معمعة الأفكار وانتقاص الصحابة الأخيار في عصر انقلبت فيه الموازين ووالينا فيه الرافضة والكافرين، لا بد من تنشيط هذه الصفحات البيضاء لوضع هؤلاء الأفاكين الكذابين والملاحدة والمرتدين. ونحن اليوم وفي هذه الدقائق وفي عجالة سريعة نقف مع واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، ليس واحدا عاديا ولكنه علم يشار إليه بالبنان، هو من أظهر إسلامه يوم كان الناس يسلمون الجرى، هو من تقلد سيفه وتنكب قوسه وأخرج سهمه وأتى قريشا عند البيت وهم حدقاء، فقال لهم بعدما طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين شاهد الوجوه من أراد أن تسكنه أمه أو ييسر ولده أو ترمى زوجه فليتبعني خلف هذا الوادي، فما تبعه أحد. هو موسع القميص وبين يديه وتحت أمره كافر نفيس، هو من يسلك الشيطان طريقا غير طريقه، هو الوقاف عند حدود الله المجاهد في سبيل الله، هو القيم والمثل، هو العادل إذا ذكر العادلون. من سهر لينام الناس ومن جاء ليدفع الناس، من جعل كثير من المسلمين له أباء وأوسطهم أخاه أولسنا على الحق؟ أولسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أنتم على الحق إن أريتم أو بدتم. فقال عمر: فلماذا لا نخرج إلى الناس ونعلن إسلامنا؟ فوالذي بعثك في الحق لنخرجن إليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبدو قد استقر في نفسه أن يخرج بالدعوة من طور السرية إلى مرحلة العلانية. فقد يقول الله عليه وسلم ومعه أصحابه على صفين: الصف الأول على رأسه عمر رضي الله عنه، والصف الثاني على رأسه حمزة رضي الله عن حمزة. فخرج النبي وأصحابه وله الكليل ككليل الصحيح، له الكبار كالكبار الذي يخرج من الضحيم. فأتوا بيت الله الحرام وطافوا بالبيت، فلم يرى يوما شاهد فيه وجوه قريش مثل هذا اليوم. يقول عبد الله بن عمر: كنت غلاما صغيرا يوم أستمعني، فكنت أعقل ما يقول، فلما أستمع عمر ما علمت قريش إلا لعمر، فأراد عمر أن يغيب قريشا، فقال: أي نفر، أي رجل في قريش أنقل الكلام؟ يبحث عن إنسان فتان ينقل الكلام. فقيل له: جميل، ابن عبيد الجمحي. فذهب إليه عمر وقال: يا نبي، أما إني قد أتمت؟ فما أتم عمر كلامه حتى أخذ جميل يجمع رجاله، وما رد على عمر كلمة واحدة. ثم ذهب إلى بيت الله الحرام وقال: يا قريش. وعمر يسير في إذنه، يسير خلفه، وعبد الله بن عمر يسير خلف أبيه. فلما أتى جميل البيت قال: يا معشر قريش. صبئ عمر ودخل في دين محمد، وعمر خلفه يقول: كذبت، ولكني والله أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فقامت قريش عن بكرة أبيها تدفع عمر وعمر يدفعها، تقاتل في عمر وعمر يقاتلهم، حتى نذر عمر وتعب وقال له: افعلوا ما بدا لكم، المهم اني اعلنتكم باسلامي. فيا ترى ما نذر اسلام عمر على امه الاسلام في هذه الفتره الحادثه المظلمه نظرا للاستضعاف؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد كان الاسلام عمر فتحا. اسمعوا يا من تجهلون سيره عمر، لقد كان اسلام عمر فتحا وهجرته الى الله وامارته رحمه، ولقد رايتها. اتذكر، يقول ابن مسعود، اتذكر ما نستطيع ان نصلي او نطوف حول البيت حتى اسلم عمر. فلما اسلم عمر قاضيناهم فصلينا حول البيت وقفنا. نعم، اسلامه فرد وهجرته نصر وامارته رحمه. يقول صهيب بن الزهري رضي الله عنه: لما اسلم عمر ظهر الاسلام ودعي اليه علانيه، واتينا البيت فقفنا وسعينا وجلسنا حلقا وانتصرنا ممن ظلمنا. هذا عمر يجهر باسلامه في فتره الاستضعاف، فما بال شباب المسلمين اليوم يستحون ان يلتزمون بهذه النبيذة الذين يسبون عمر، أما كان عمر نسوى للإسلام وفرقاه؟ ماذا يكون تسبحون عمر؟ شاهد وجوهكم وتبا لكم ورضي الله عن عمر رغم ذنوبكم. الصفحة الثانية، أخبر صلى الله عليه وسلم أن في هذه الأمة محدثين، أن في هذه الأمة كل هذه، فكان عمر رضي الله عنه يخبر عن أشياء فينزل بها القرآن. أليس هذا نافعا لي ولك أن نترضى عن عمر وأن نفخر أن في أمتي عمر وأن نعادي ونقاطع ونغضب لعمر ولكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله عن نفسه رضي الله عنه: وفق لله في ثلاثة أمور، أو وافقت ربي في ثلاثة أمور. أما الأولى فقد قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عمر يعلم، فينزل القرآن مصدق بعمر. هذا عمر صحابي من أصحاب النبي، نذير لله بحب النبي وحب أصحابه، ونسأل الله أن نحشر معه وإن لم نعمل بعملك. وحب الصحابة معاشر الأحبة حب لرسول الله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: الله الله في أصحابي، اتقوا الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم. من يحب النبي صلى الله عليه وسلم فليحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أغضبهم فبغضي أغضبهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك الله أن يكون. المشهد الثاني، يوم قال عمر الطيور الزاهد الأوان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، يدخل بيتك ويجلس معك، أرأيت يا رسول الله لو أمرت أمهات المؤمنين بالاحتجاب؟ فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. أنزل الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يرعون فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. الموقف الثالث الذي يواصل رأي عمر فيه القرآن الكريم، يوم سمع عمر أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد اعترضن عليه وهجرن، فقال عمر وقال: يا نساء النبي، إما أن تستقين مع النبي أو ليبدلن الله النبي أزواجا خيرا منكن. فقالت إحدى نساء النبي لعمر: أوليس فينا رسول الله حتى تعصر وتنهى يا عمر؟ فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عاملات سائحات طيبات. وهكذا عمر الذي يوالي الله التوحيد للبلوغ، فدعي الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فلما تبسم قال عمر: تعرضت لرسول الله وقلت: يا رسول الله، هذا عدو الله عبد الله بن سلول الذي قال كذا وكذا وكذا يوم كذا، أتصلي عليه يا رسول الله؟ فأسمع عمر على النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر لما أسمعت على النبي وهو يتبسم قال: يا عمر، فنفع عني فإني قد خيرت فاخترت. قال الله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فاخترت أن أستغفر له صلى الله عليه وسلم، ولو علمت أني زدت عن 70 غفر له لاستغفرت له. فلما صلى عليه صلى الله عليه وسلم تبع جنازته، وعمر يقول: يا رسول الله، هذا الذي فعل كذا وكذا، والله ما هي إلا أيام. ونزل قول الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا عمر الذي لقاه الشيعة والرافضة في بلاد إيران وما حولها في بلاد العالم الإسلامي الأعداء، هم يتقربون إلى الله بسب الصديق وسب الفاروق وسب عائشة رضي الله عنها وحقه وكل أصحاب النبي إلا نفر قليل. هم الذين يكذبون بالقرآن، هم الذين يطعنون في عرض النبي عليه الصلاة والسلام. عمر ألم يقرأوا سيرة عمر؟ أما وقفوا على ما كان من عمر فيها الصالح؟ هو العبد الذي سلف له حبا وطاعة جدا، فليس فيه مكان لأحد ولو كان من أولي الكربى. في غزوة بدر يوم انتصر المسلمون في يوم الفرقان، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ما تقولون في أسرى بدر؟ أسيروا عليا. وكان في المسجد أبو بكر وعلي وعمر، فقال أبو بكر وهو العدو الأكبر للرافضة، هو العدو الأكبر وابنته للرافضة، مع أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، قال كل الرجال، قال أبوها رضي الله عن عائشة وعن أبيها وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رغم كل الرافضة. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر وهو الشيخ النفيس الرقيب العقل: هذا الطب يا رسول الله، هؤلاء بلغوا بدر لما أقرأ المسلمون يوم بدر 70 وقتلوا 70 من المشركين، فقال أبو بكر في الأسماء: يا رسول الله، هؤلاء بلغوا بدر وإخوانك وعشيرتك، أرى أن تأخذ منهم الفداء فننتفع بهذا المال الذي نأخذه من أيديهم، ولعل الله جل وعلا بعد حين أن يشرح صدورهم للإسلام فيكونوا عرضا لنا وقوة. فنظر النبي إلى عمر: ما تقول يا عمر؟ فقال الملهم الموافق لحكم الكتاب قبل أن ينزل القرآن: يا رسول الله، لا أرى برأي أبي بكر، لا أرى برأي أبي بكر، هؤلاء صناديق قريش وكفارها آذوك وأخرجوك، أرى، واسمع لهذا الكلام، أرى أن تمكنني من رأس فلان، وكان فلان هذا قريبا لعمر، وأن تمكن علي من رأس حسين بن أبي صالح أخوه، وأن تمكن حمزة من رأس فلان أخي، أبي بكر. فلما كان الوقت ذهب عمر ونزل على النبي وعلى أبي بكر فوجدهما يبكيان، فقال يا رسول الله ما يبكيك وصاحبك؟ فقال ما نزل عليك يوم عرضت على أصحابك أو أخذت برأيهم في الفداء؟ لقد توعدنا الله أو كاد أن ينزل علينا عذاب أدنى من هذه الشجرة. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى ثوب كان قريبا منه، عمر الرحيم الذي كان يرى بسفك الدماء، سفك دماء الكفار وقرر فيه قريش. فأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. يسير الدماء، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. ثم كان العبد من الرحمن الرحيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكتم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فلما كان يوم أحد عوقبوا بما فعلوا يوم بدر، فقتل من أصحاب النبي 70، وفر الصحابة عن رسول الله، وكسرت رباعيته، وسار الدم على وجهه الشريف. فلما تعجبوا من ذلك أنظر الله، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم في يوم بدر. هذه المشاهد من هذا المنهج عمر بن الخطاب. نحن كأهل سنة وجماعة ندين لله بصدق عمر وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصفحات تلك الصدور التي نعرفها من حياة عمر ليست للتسلية ولا لحفظ القرار ولا لشغل الأوقات، ولكن لنحيي سنة عمر ونترضى عن عمر ونحيا كما عاش عمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز وجل وعطي فطر وشكر فتاه واستغفر فتاه. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا اله الا هو اليه ادعو واليه متاب. صفحه اخرى من صفحات عمر، عمر في الميدان، في ميدان الجهاد في سبيل الله. اتفق المؤرخون واصحاب السير ان عمر رضي الله عنه ما تخلف عن بدوى بداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشارك في بدر يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والانصار اسيروا علي. فتكلم عمر بعد ابي بكر واشترك في احد وفي بني المصطلق، واشترك في يوم الخندق يوم كان يحضر في الخندق مع رسول الله، واخر صلاه العصر مع النبي حتى غربت الشمس. ولكن المشهد الذي اريد ان ارويه لاخواني الان هذا المشهد الذي ربما خلصنا من عقدة التعصب. انتبهوا ايها الاحبه، فهذا المشهد يرحمكم الله بيت قصير في موعظة اليوم. افتحوا كل بابكم لله. هذا المشهد الذي تذكره الان هو بيت قصير فيما يحدث على ساحة المسلمين الآن وبالتحديد في مصر. في صلح الحديبية خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه أصحابه، فلما وصلوا إلى الحديبية أراد النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يذهب إلى قريش فيخبرهم بأنه صلى الله عليه وسلم ما جاء لإقبال قريش وإنتبه ومعصب للبيت، جاء سائرا يطوف ويسعى ثم يعود الى المدينه. فاخبر النبي عمر بذلك فقال يا رسول الله انا لا اتاخر عن امر تطلبه مني، ولكني كان كما تعلم تكرهني قريش كرها شديدا لأنني قليل سليم على قريش وليس في قريش أحد من بني عبد يدفع عني فلن أكون الرسول الذي يبلغ الرسالة كما تحب ألا أدلك على رجل هو أعظم مني في هذه المهمة إنه عثمان فذهب عثمان وأخبرهم ما كان واتفقوا على الصلح وقبل أن يكتب الصلح ظهرت معارضة قوية لكن من لم يعارض الصحابة وعلى من يعترضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن محمد الله الذي يعترض الصحابة يعترضون على من على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى وعلى رأس المعترضين عمر بن الخطاب يا الله عمر يعترض على أمر النبي لنسمع ما كان اعترض عمر ومعه نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصلح ورسوله من خلقه بل من أحس فيهم المسلمون بالإجحاف والظلم والذلية أما المنزل الأول فهو أن يعود أصحاب النبي إلى المدينة في هذا العام ولا يعتنقون البيت الثاني أن من خرج من عند النبي إلى قريش فإن قريش لا ترده إلى النبي ومن خرج من قريش يقتل الإسلام فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرده إلى قريش شرط مجحد الرجل يرد الإسلام وقلت هذه الاتفاقية تقول يروح إلى قريش ليقتل في دينه ويعبد الله والعزى عندها قال عمر وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يستسلم عمر فقال يا رسول الله ألست رسول الله تشهد أن يثبت له فقال رسول الله عليه وسلم لا فقال ألست مسلمين قال صلى الله عليه وسلم بلى يعني أنتم مسلمون فقال أليسوا مشركين فقال صلى الله عليه وسلم بلى هم كفار ومشركين فقال يا رسول الله ألسنا على الحق فقال صلى الله عليه وسلم بلى نحن على الحق فقال يا رسول الله أليسوا على الباطل فقال صلى الله عليه وسلم هم على الباطل فقال عمر يا رسول الله فعلى ما نرضى الدنيا في ديننا لماذا نرضى بهذا الظلم تعطيه السيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله لن أعصيه ولن يضيعني لن أعصي الله ولن يضيعني الله فقال عمر يا رسول الله أما أعطيتنا الوعد ونحن في المدينة أن نطوف حول البيت ونسعى فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم تطوفوا وتعتمروا في هذا العام حدثت هذا العام للطواف والسعي فقال عمر لا قال إذا فأنتم مطوفون للبيت وساعون ولكن ليس في هذا العام ابتسم الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان هذا الحدث الذي جسد الاعتراف أنا وهو أن أبا دجالة هذا الرجل عفوا أن أبا جندل أراد أن يدخل في الإسلام وحتى خطوط الاتفاقية وهي لم تكتب بعد على النبي أن يرده إلى المشركين الصحابة الشاهدين هذا المشهد العجيب أبو جندل رجل ترك قريش وحتى يدخل في الإسلام فإذا يرده الإسلام يرده إلى قريش أبو جندل يبكي والصحابة يبكون لبكاء أبي جندل وهو يقول يا رسول الله أتتركني لقريش يفتنوني في ورسول الله يقول له سيجعل الله لك مخرجا من أمرك سيجعل الله لك مخرجا من أمرك فعاد اعتراف عمر ونفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فطمع ذلك بما أوتي من حجة وبرهان وحلم أن يقنع عمر. مرة في الأيام سماه المسلمون صلحا، صلح الحديبية، وسماه الله فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، المقصود هذا الفتح ليس فتح مكة، ولكن ما سمينا بصلح الحديبية. يقول عمر بعد ذلك: فما زلت والله أصوم وأتصدق وأصلي وأعتب من هذا الذي كان مني يوم الحديبية، لأنني راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتبقى السؤال الآن، أو الفائدة من هذا الأثر أو هذه القصة، يجوز أو بعبارة هذه الأيام أن حرية الرأي مكفولة في المجتمع المسلم؟ انتبهوا، حرية الرأي مكفولة في المجتمع المسلم، ولو كانت على حاكم أو على خليفة. المهم أن تكون في أدب، وأن يكون الاعتراف والنقد لا للهدم ولكن للبناء. هذا عمر، وما أدراكم ما عمر، يحصل على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيء بالشيء يذكر. وأنا من هذا المكان وبين هذه الوجوه الطيبة أعترض على رئيس الجمهور في ماذا؟ في التوضيع بيننا وبين الرافضة، في التوضيع بيننا وبين من يكذبون بالقرآن، في التوضيع بيننا وبين من يسبون عرض النبي، في التوضيع بيننا وبين الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي لنا. فلقد حدث هذا من عمر وعدل. حرية التعبير في المجتمع المسلم مكفولة، وليس والله النقد للنقد، ولكن النقد للبناء وللمسلم. فهم عمر هذا الدرس من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كثيرا ما يستشير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما آلت إليه الخلافة، ويقول: أشيروا علي، اعترضوا علي، قدموا ما عندكم من أفكار، انصحوني. هذا إطراف للحد، ولكن لإكمال البناء، إكمال البناء. فمن باب اللغز أنا أعترض على دخول الشيعة، وكل مسلم يحب للنبي، يصدق بالقرآن، يغار على عرض النبي، أظن أنه ليس في قلبه مثقال ذرة من الريب. وأقول له اسمه ويسر حفظه الله: ألسنا مسلمين؟ ألسنا على الحق؟ أليسوا على الله؟ أليس التكذيب في قرآنكم؟ أليس القتل في عرض نبيكم؟ أليس ضد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر لا يقبله شرك لرسول الله ولا لأصحابه. إن كان كذلك فعلام نعطي الدليل فيه الإله، وتفتح بلادنا لنشر مذاهب الإلحاد والكفر. المصلحة، أقول لك ما قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويغفر له أما قال الله: وفي السماء رزقكم وما توعدون. أما قال الله: هو الرزاق ذو القوة المتين. أما قال الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هل جاء أصحاب النبي؟ جاء، وتحملوا لله، فأصبحوا قمما شماء وأعلاما شامخة على مر التاريخ وعلى مر العصور. إذا قلت لي مصلحة، أقول لك إن ولي الأمر بل الإسلام جاء ليحفظ سيد عرف في كتب الفقه بالضروريات الخمسة، وعلى رأس هذه الضروريات حفظ الدين. حفظ الدين، إن قلت مصالح فإن الراعي يقول: دفع الضرر مقدم على جلب المصالح. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، فتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والله الذي رفع السماء للأرض لا أقول هذا احتراما للاعتراض أو انتقاما أو لشق الصف أو لتفريق الكلمة أو لمجايدات حزبية أو نحو ذلك، ولكن أقول ذلك إحقاقا للحق. ألقيتها على مسامعكم، ولن أمل من التكرار في كل مكان وقفت فيه أن تصف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاصة الموعظة. نحن لا نقبل ولا نزال ولو كان ملك الأرض ذهبا أن تفتح بلادنا للرافدة، ولكن نقبل ننصح ونعلم ونكرر، فإذا اضطررنا إلى أن نقف بأجسادنا ودمائنا وأرواحنا وقلوبنا حفظا لعرض النبي وغضبا لله وغضبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم نتقاتل ولم نتواهن. أيها الأحبة، علموا أبناءكم سيرة أصحاب النبي، تربوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يتبعون الرسول فيتبعون أحسن منه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم يسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا برحمتك سببا لمن اهتدى، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا منك وغفرانا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه للمشورة الصالحة الناصحة، اللهم احفظ به البلاد ونجي به العباد، اللهم وفقه لتطبيق شرعك، اللهم اصلح له البطانة، اللهم اصلح له الأعوان، اللهم إنا لا نعلم عنه إلا خيرا، اللهم وفقه لكل خير، اللهم وفقه لكل خير، اللهم وفقه لكل خير، اللهم اجعله نصرة للإسلام، اللهم اجعله مدافعا عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعله مدافعا عن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنك تحول بين المرء وقلبه، فحل بيننا وبين الشيعة، اللهم حل بيننا وبينهم، اللهم حل بيننا وبينهم، اللهم إن كان منهم أحدا أهلا للهداية فعجل يا ربنا لهدايته، اللهم إن لم يكونوا أهلا للهداية فاكفنا اللهم شرهم بما شئت وكيف شئت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.